أيضا العيب الرابع المانع من الإجزاء الذي جاء في الحديث المريضة البين مرضها، لأن مرضها أوكس ثمنها وأفسد لحمها وأضعف راعيتها. والمرض نوعان قال أهل العلم، النوع الأول ما ظهر من آثاره في اللحم، هذا المرض الذي ظهرت آثاره في اللحم كالجرب والبثور والقروح، فقليله وكثيره سواء في المنع من الأضحية، وسواء كان زواله مرجوا أو غير مرجو لوجوده في حال الذبح. إذن هذا تفصيل جيد من كلام أهل العلم، المريضة البين مرضها، لماذا؟ لأن مرضها أوكس ثمنها وأفسد لحمها وأضعف راعيتها، وهذا المرض إذا ظهرت آثاره في اللحم كالجرب والبثور والقروح فقليله وكثيره سواء في المنع من الأضحية. النوع الثاني من المرض ما لم يظهر آثاره، ما يظهر آثر هذا المرض، وقد يكون لشدة حر أو برد، فإن كان كثيرا هذا المرض منع من الإجزاء، وإن كان قليلا فقد أشار الشافعي في القديم إلى حظره وفي الجديد إلى جوازه، فصار على قولين. إذن هنا في الحديث المرض الذي جاء في الحديث المريضة البين مرضها، البين أبين واضح ظاهر على جسمها كالجرب والبثور والقروح، هذه لا تجزأ. لكن هناك مرض لا يظهر، ما يصدق عليه هذا الحديث، المريضة البين مرضها وغير بين هذا المرض، ما ظهرت آثار هذا المرض على بدن هذه البهيمة. هنا أيضا قالوا مرض الهيام هل يجزئ أم لا، هذا داء البهائم يشتد عطشها حتى لا تروي من الماء، هذا هيام داء قليله وكثيره مانع، لأنه داء مؤثر في اللحم كما قال الماوردي في الحاوي في كتابه الحاوي. إذن من هذه البهائم إذا فيها داء الهيام شدة العطش حتى لا تروى من الماء، ما تستطيع أن تشرب، فهذا داء الهيام قليله وكثيره مانع من الإجزاء، لأنه مرض بين، هذه مريضة بين مرضها. قال ابن قدامة المقدسي في المغني، وأما المريضة التي لا يرجى برؤها فهي التي بها مرض قد يؤس من زواله، لأن ذلك ينقص لحمها وقيمتها نقصا كبيرا. والذي في الحديث المريضة البين مرضها، وهي التي يبين أثره عليها، لأن ذلك ينقص لحمها ويفسده، وهو أصح. وذكر القاضي أن المراد بالمريضة الجرباء، لأن الجرب يفسد اللحم ويهزل أو أكثر، وهذا قول بعض أهل العلم. هنا فصل ابن قدامة رحمه الله في كتاب المغني في الكلام في هذا العيب من العيوب، وأيضا التي بها مرض الهيام أشرنا إنها لا تجزئ عند الماوردي رحمه الله والنووي في المجموع، تهيم في الأرض ولا ترعى وهي عطشة ولا تشرب، هذا مرض الهيام، مريض مرض بين، هي مريضة بين مرضها. وقالوا الثولاء المجنونة التي تستدير في الرعي لا ترعى إلا قليلا، هذه ثولاء مجنونة تدور في المرعى ولا ترعى إلا نادر. قال النووي في المجموع لا يجزئ بالاتفاق، لأن هذا مرض بين، مريضة بين مرضها، في كتاب المجموع في المجلد الثامن 401 قال لا تجزئ بالاتفاق. الثولاء المجنونة التي تدور في المرعى ولا ترعى إلا قليلا. وبعض أهل العلم كابن عبد البر قال لا بأس أن يضحى بالشاة الثولاء إذا كانت سمينة، إذا كانت سمينة، وهذا قيد جيد لو كانت فولاء تدور في الرعي ولكنها سمينة تأكل من المرعى، فابن عبد البر قال تجزئ، وهذا هو الراجح لأنها سمينة فهي تجزئ. هذه بعض ما يتعلق بهذه الشروط التي ذكرها أهل العلم للأضحية، وقد أشاروا بعض أهل العلم إلى مسألة الصماء أو السكاء. السكاء صغيرة الأذن من البهائم، فقد ذهب ابن قدامة رحمه الله إلى الجواز في كتابه المغني في المجلد 11 صماء أو صغيرة الأذن، وهكذا في كتاب الإنصاف أيضا أنها تجزئ في الأضحية، وابن عبد البر أيضا في كتابه الكافي قال اتفقت كلمة ذكر ذلك. المهم وهكذا أيضا النووي في المجموع كتاب المجموع فذكروا على جواز التضحية بصغيرة الأذن. صغيرة الأذن هذه تسمى سكاء من البهائم، فتجزئ الأضحية بالسكاء. أما مشقوقة الأذن ومثقوبة الأذن فقد أيضا قال ابن قدامة رحمه الله في المجلد 11 تجزئ، لا أعلم فيه خلافا. قال واشتراط السلامة من ذلك يشق، يعني مشقوقة الأذن مثقوبة الأذن تجزئ، وبعضهم قالوا تجزئ ما لم يسقط من الأذن شيء، وهذا هو الراجح أنها تجزئ لأنه لم يرد فيها الدليل أنها لا تجزئ. مشقوقة الأذن مثقوبة الأذن أنها تجزئ، هذه هذا الكلام.